بشرك نايف. احنا قلنا الأذان عبادة كذا، هل يجوز شخص يتقدم يطلب الأذان أو الإمامة؟ طيب والقضاء لوجود النص؟ وابن حجر رحمه الله يرى أنه لا يجوز طلب الأذان ولا الإمامة ولا القضاء، لا يجوز طلبه، وإنما إذا طلب، لكن النص في الولايات بس. طيب أسألك عاصم، ها أنس، هل يجوز الآن مع وجود التقنيات تمام يؤذن شخص في مسجد واحد وبقية المساجد تنقل هذا الصوت من المسجد للناس، يصلح؟ نعم. ايش تقول يا مثلا في المدينة لو جميع مساجد المدينة ووضعت أسلاك متصلة بالمسجد النبوي، يؤذن المسجد النبوي لا يؤذن في، يخرج صوت المؤذن النبوي في جميع مساجد المدينة، ما يؤذن أحد إلا بس واحد في المدينة، يصلح؟ نعم نعم. لكن خلاف إيش؟ لا ما يجوز، لأن كل جماعة يؤذنون. حديث البدو، الجماعة تؤذن، الشعب الثاني يؤذن، هذا يؤذن، ما يكتفى بأذان واحد، لأن هذا في تعطيل الشعيرة الأذان، وأعظم منه وضع مسجل في جميع القرية، هذا ما يجوز. يقول أي العبادتين أفضل، الأذان أم الإمامة؟ الشيخ الإسلام رحمه الله يجعلهما عبادتان، يجعلهما عبادتين منفصلتين، فالإمامة نوع يجعلها من أنواع الولاية، هذه ولاية، والأذان عبادة، عبادة متعدية النفع لكن ليس له ولاية، مثل الإمام له ولاية، يقوم يقومون خلفه، يركع يركعون خلفه، فلا يقاس هذا بهذا. طيب يا البراء شوي، أعطني مفسدة واحدة من مفاسد ترك الأذان في البلد، مثل لو شخص مثلا بلدة غير مسلمة ما فيها أذان، ها؟ إيه، غير عدم بين أوقات الصلوات، في مفسدة يظهر أثرها على الناس، وش هي؟ لا غير تأخير الصلاة، ها؟ إيه ترك الذكر، وش صحيح ترك الذكر، لكن وش المفسدة؟ عدم تبديد الأذان، ها؟ عدم تبديد الأذان، عدم إيش؟ تبديد الأذان، ترتيل، ترديد. ترديد لا، لا بس طيب عدد مجتمع صغير، ها أيوة، انتشار الشياطين، المسلم يقول ما من ثلاثة في قرية، ثلاثة بدو في قرية لا يؤذن إلا استحوذ عليهم الشيطان، فيكون الشيطان مستحوذ على البلدة التي لا يعلن فيها الأذان، ويستحوذ الشيطان أعوذ بالله على بلدة وتصيب أهلها الشر. يعني لو قال لك شخص والله بلد، ذهبت بلد غير مسلم وجدت كآبة وضيق صدر، نقول صحيح بسبب ترك الأذان، الشيطان هو سبب الحزن وسبب الشوم. يقول كيف نقول الأذان يحتاج إلى نية مع أنه فرض كفاية، العبرة بالفعل كما في غسل الميت. طيب غسل الميت فعل، هذا أذان، أنوي الآن أصلي الظهر، أذان الظهر، أنوي أصلي، أنوي أذان العصر، وهكذا لابد نية. يعني لو شخص مثلا أذن الساعة 10 في الليل، ليه أذنت؟ والله أبنويه الفجر اللي جاي، يقول ما يصلح. ليه ما يصلح؟ لأنه يحتاج لنية. يعني والنية إذا دخل الوقت. نعم. يقول الأذان الأول قبل الفجر هل السامع يردد خلف المؤذن؟ إيش تقول؟ نعم. الأذان الأول هل يردد الإنسان مع المؤذن ولا لا؟ الفجر الأول. إيه ليه؟ لأنه مشروع. أذان مشروع. مثلا يقول إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول. هذا النداء مشروع. كذلك الفجر أو كذلك الجمعة أذان الأول مشروعين. يقول يجوز أن يؤذن الصبي الذي لم يبلغ الحلم. هو إن شاء الله الدرس بكرة إن شاء الله. نعم. يقول إذا صلى إمام بجماعة وكان هذا الإمام قد طلبه من الجماعة قد طلب من الجماعة أجر على الصلاة فالصلاة وصلاة معه باطلة. الصلاة صحيحة لأن ليس من مبطلة الصلاة أخذ الأجر، وإنما المؤلف قال وتحرم الأجر يعني أخذ الأجر نفسها، أما الصلاة فلا يتعرض لها. يقول هل يردد إذا سمع الأذان الإذاعة في النقل المباشر؟ إيه يصح الترديد إذا كان مباشر، أما تسجيل لا. وإذا كان في الشخص في بيته مثلا يسمع أكثر من مسجد يردد مع من؟ مع الأقرب على المسجد القريب. ولو اختار الترديد مع أحدهم يصح. نعم. يقول إذا كان الرجل في الحمام وسمع النداء فماذا يفعل؟ إذا خرج من الحمام يقضي ما سمعه من ألفاظ المؤذن. طيب يا ياسر، لو قال شخص أنا ما أطيل الثوب خويا لا، وش تقول له؟ ها؟ إيه وش تجاوبه؟ تقول تقول حكم وش تقول له؟ إيه وش تقول له؟ تقول أول شيء ما سوى الكبان في النار خويلة أو غيره، والأمر الثاني أيوة من هي عنه، والأمر الثالث عماد. نعم. طيب كبيرة، والأمر الرابع. نعم إبراهيم. ها؟ أن الإسبال من غير خيلاء يجر الخيلاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن نعم أرفع إزرقه فإن من المخيلة، فإن الإسبال من المخيرة. طيب والأمر الخامس. طيب تشبه بالنساء. والسادس. ها ها الفطرة السليمة تجلب نجاسات وغيرها الإسبال. نعم نايف. الأمر نقول لا تزكي نفسك، تقول ما فعل أخوي راي تزكي للنفس، لأن يعني أبو بكر رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم أحد قال إن أحد شقي إزاري يسترخي يعني ينزل ويرفعه، فقال لست أن ترفع من الخيل أنك ترفع ثوبك، إزارك ترفعه لو تجلسه ممنوع لكن كل ما ينزل ترفعه. فأبو بكر لم يزكي نفسه، وآت المسلم يقول ماذا أصنع؟ قال له أن ترفع على طول ما يضر. يقول ما حكم شراء الطعام الغالي وأكله؟ شوف الإسراف يختلف باختلاف أحوال الناس، فقد يقول الشخص مثلا عنده ملايين فيأكل طعاما طيبا غاليا نقول في حقه لا يكون إسراف، لكن شخص لا يصل إلى هذه المرحلة ويتدين أو ينضر نقول هذا إسراف في حقه، مثل شراء السيارة ما بين غالية وغير غالية. يعني لو شخص شراء سيارة خويا لا نقول ما يجوز هذا الحديث غير إسراف ولا مخيلة. يقول كيف نقول إن من أطال ثوبه عادة دون خلاف فعل كبير مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لأبي بكر إنك لست تجر خلاف. أبو بكر ما وضع إزارة تحت الكعبين، وإنما أتى وسلم يشتكي ينزل كل منزل يرفعه. الآن شخص لو محرم إذا مشى حوالي 100 خطوة ينزل ثم يرفعه، هذا ما جر خيلا ولا نزل كعبين برغبته، هو ينزل. نعم. وأخذ العلماء من هذا الحديث أن أبو بكر رضي الله عنه رجل نحيف يسقط الإزارة منه رضي الله عنه.